كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حديثنا اليوم عن بصمة الخلفاء الراشدين، وكيف كان لكل واحد منهم معجزة تاريخية لم تكن لمثله في حكام التاريخ أبدا. والواقع أن كون كل واحد من الخلفاء الراشدين له بصمة تاريخية هو أمر يستثير فينا هذه الطاقة والهمة والعزيمة لأن يكون كل واحد منا ذا بصمة في مجاله وفي شأنه وفي بابه يتميز فيها عن غيره، وهو أمر لا ينال إلا بعزم كبير. بداية، أصل المعجزات التاريخية لعصر الخلفاء الراشدين هو في كونهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وألزم الناس به وأكثرهم اقتداء بسنته. فالسيرة النبوية هي أعظم قصة نجاح بشري على الإطلاق. لا يوجد شخص في التاريخ نجح نجاحا يشبه ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن الباحث الأمريكي المشهور مايكل هارت صاحب كتاب الخالدون 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا محمد أعظم بشر في التاريخ ووضعه على رأس هذه 100، وقال في حيثيات هذا الاختيار رغم أنه مسيحي قال: لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون الأول في قائمة أهم رجال التاريخ، ولا بد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار ومعهم حق في ذلك، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا. وبعد 13 قرنا من وفاته فإن أثر محمد صلى الله عليه وسلم ما يزال قويا متجددا. ونستطيع أن نضيف كثيرا من الأقوال في هذا المعنى، وكلها أقوال لغربيين ليسوا مسلمين تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم قصة نجاح بشري في التاريخ. والمقصود منها أن نقول إن أصل الإعجاز التاريخي للخلفاء الراشدين كان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل المعجزة هي معجزة نزول الوحي ومعجزة هذه الرسالة، وإلا فلو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما حقق أحدهم لا في ميزان الدنيا مثل ما حقق ولا في ميزان الآخرة كذلك. الخلفاء الراشدون لهم جميعا معجزات تاريخية كمجموع، فهم مثلا رغم ما كانوا يسيطرون عليه من إمبراطورية واسعة كانوا أهل دين وزهد وتقشف، ولم يتكسب منهم أحد من منصب الخلافة، ولم يكن لأحد فيهم ولا حتى شبهة أو تهمة الفساد المالي أو التربح من وراء المنصب. كانوا جميعهم أهل زهد وتقشف ودين، ولم يتكسبوا من منصب الخلافة ولا من موقعهم على رأس هذه الإمبراطورية الواسعة التي يجبى إليها ثمرات الأرض شرقا وغربا. الخلفاء الراشدون كانوا مع ذلك أهل تقدير لبعضهم، يعني ليسوا على سنة الحكام الذين يؤسسون الإمبراطوريات يسعى أحدهم إلى هدم إنجاز من كان قبله وتثبيت إنجازه هو، ثم يأتي بعده من يسعى في تثبيت إنجازه هو وحذف إنجازه وهكذا. أبدا كان الخلفاء الراشدون يقدرون بعضهم، فعمر مثلا هو القائل عن أبي بكر: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وعثمان قال عن عمر: ومن يطيق ما يطيق عمر. وعلي رضي الله عنه توعد من يفضله على الشيخين بالجلد وقال: لا أوتى بأحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين. وبل إن من سب أبا بكر وعمر كان طلبه علي رضي الله عنه ليقتله. فالخلفاء الراشدون كانوا أهل فضل ودين وزهد وكانوا يقدرون بعضهم ويعرف كل واحد منهم للآخر حقه، وكما قيل لا يعرف الفضل لأهله إلا ذو الفضل. الخلفاء الراشدون أيضا من سنتهم التي ينفردون بها عن حكام التاريخ أنهم كانوا، ومع هذه الدولة الواسعة التي يحكمونها، لم تكن لهم أبهة الملك ولا سلطانه ولا صولجانه ولا فخفخاته. كان الخلفاء الراشدون يحيون حياة عادية، يحكمون من المسجد ويصلون بالناس في المسجد ويتقدمونهم في الصلاة، ويستطيع أي أحد أن يخاطب الخليفة وأن يصل إليه وأن يعترض عليه. بل إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قتلهم معارضوهم، واثنان منهم قتلوا في المسجد، وهم سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقتل سيدنا عثمان في داره من المعارضين. يعني مع هذه الإمبراطورية الواسعة التي كانوا يحكمونها، كان الوصول إليهم مستطاعا، لم يكونوا منفصلين عن الناس، ولم يكونوا يتحجبون عنهم بحجب وبوابين وخدم وحشم وغير ذلك مما هو عادة حكام الإمبراطوريات الواسعة. وكان الخلفاء الراشدون يحكمون ثلث العالم تقريبا في ذلك الوقت. الخلفاء الراشدون مع هذا كانوا أحرص الناس على هذه السياسة الأخلاقية التي يديرون بها حال دولتهم ورعيتهم. لم يكونوا كأصحاب الإمبراطوريات كل همهم هو التعاظم والتكسب وتوسيع النفوذ وزيادة الهيمنة، وإنما كان همهم إقامة الدين. وكانت إقامة الدين هذه حتى لو أنها كانت تأتي عليهم هم وتتناول حقوقهم هم، كذلك لم يكونوا يستنكفون من هذا. كان الخلفاء الراشدون رغم هذا السلطان الواسع والراسخ أكثر الناس مشاورة لمن حولهم من الصحابة والتابعين، وكان الرجل منهم ينزل عن رأيه إن بدا أن في قول من خالفه خير هو أحق بالاتباع. فمجمل فترة الخلفاء الراشدين تتميز عن مجمل فترات القوة في سائر الإمبراطوريات التاريخية بهذه المزايا. أما إذا دخلنا إلى كل واحد منهم والبصمة أو المعجزة التاريخية التي يتميز بها كل خليفة، فسنجد كذلك أمرا عجيبا. كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. أبو بكر رضي الله عنه كانت معجزته التاريخية في أنه كان الحاكم الوحيد في كل التاريخ الذي تولى الدولة والعاصمة مهددة بالاجتياح، ثم تركها وهي قوة عظمى عالمية، وكل ذلك في عامين فقط. لم يكن لأحد سوى أبي بكر عبر التاريخ مثل هذه المعجزة التاريخية، أن يتولى الدولة وهي مهددة في قلبها في عاصمتها، ثم يتركها وهي قوة عظمى عالمية، وكل ذلك في عامين فقط. عظماء التاريخ أو أبطال التاريخ ومؤسسي الدول يفعلون شيئا من هذا، إما أنهم ينقلون الدولة من حال الضعف والارتباك إلى حال الأمان والاستقرار، أو أنهم ينقلونها من حال الأمان والاستقرار إلى حال القوة، أو من حال القوة إلى حال القوة العظمى. ومن يفعل واحدا من هذه يصير في عداد المؤسسين والحكام العظماء في التاريخ. ثم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنما يفعلها الرجل منهم في 10 سنين، في 20 سنة، في 30 سنة، في 50 سنة، ومع ذلك لا ينقص هذا من عظمته. أن يحول دولته إلى قوة عظمى عالمية فيستغرق هذا 50 سنة لا ينقص هذا من عظمته، ويعتبر أيضا حاكما عظيما. أما أبو بكر فقد أنجز كل هذا في 2 فقط. نقل الدولة من وضع التهديد إلى وضع القوة العظمى العالمية في 2 فقط، ولم يتنازل شيئا عما فعله وعما صيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شعاره: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وسير 11 جيشا لمقاتلة الردة فأعادت وحدة الجزيرة العربية. ولما مات كان له جيش يفتح العراق ويواجه الإمبراطورية الفارسية العريقة، وجيش آخر يفتح الشام ويواجه الإمبراطورية الرومانية العريقة. ليراجع القارئ أي سيرة حاكم مؤسس عظيم في التاريخ، قورش، رمسيس الثاني، الإسكندر المقدوني، نابليون، بسمارك، لينين، ماو تسي تونغ، أي حاكم من هؤلاء الحكام لم يفعل هذه المعجزة التاريخية التي فعلها أبو بكر رضي الله عنه. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. أما المعجزة التاريخية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو أنه الحاكم الوحيد في التاريخ الذي حكم إمبراطورية واسعة بلغت ثلث العالم المعروف وقتها بعدل. الأصل أن الذين يحكمون الإمبراطوريات الواسعة إنما يحكمونها بالمجازر والدماء وارتكاب المزيد من المذابح التي يهلك فيها حتى الأطفال والنساء والشيوخ، وهم حين يحكمونها إنما يحكمونها بمنطق الدولة المستعمرة، الدولة الغازية التي تسيطر على موارد هذه الشعوب وتنتهبها لتتضخم عاصمتها ماليا واقتصاديا وسياسيا. أما عمر رضي الله عنه فهو الذي فتح هذه البلاد وحكم هذه الإمبراطورية الواسعة، ومع ذلك كان من أعدل حكام التاريخ. العادة أن المؤرخين يغفرون لمن توسعوا هذا التوسع ما ارتكبوه من المذابح، ولا تكاد تجد سيرة إمبراطور أو ملك أو رئيس أو زعيم توسع كل هذا التوسع ومد نطاق دولته إلا وكانت له مذابح كثيرة، مع ذلك غفرها له المؤرخون واعتبروها ضرورة من ضرورات هذا التوسع. ولا يتحدث أحدهم عن العدل الذي يجري مع الشعوب المغلوبة إذا مدوا حدودهم خارج هذه البلاد. ولذلك فقد كان عمر رضي الله عنه مثالا في هذا الباب، أنه حكم دولة واسعة بعدل. وأثارت فتوحات سيدنا عمر رضي الله عنه، الفتوحات التي تمت في عهده، لأن عهد سيدنا عمر كان عهد الفتوحات الواسعة، أثارت هذه الفتوحات إعجاب حتى المؤرخين والمستشرقين من غير المسلمين، وخصوصا فتحه رضي الله عنه لبيت المقدس، لأن فتح عمر لبيت المقدس كان هو الفتح الوحيد في تاريخ هذه المدينة الذي جرى بأمان وفي سلم وفي رحمة بالمغلوبين. وفتح القدس تحديدا من المسائل التي يكثر المستشرقون والمؤرخون في المقارنة بينها وبين غيرها من الفتوحات، حتى إنه مؤرخة القدس كارين أرمسترونج وهي بريطانية كتبت كتابا عن تاريخ القدس تتحدث عن الفتح العمري باعتباره فتحا لم تشهد المدينة المقدسة مثله. والواقع إنه حتى مايكل هارت الذي ذكرناه في البداية قد وضع سيدنا عمر ضمن 100 الأكثر تأثيرا في التاريخ، وقال إنه لولا الفتوحات الهائلة لسيدنا عمر ما كان يمكن للإسلام أن يمتد هذا التمدد، وإن الإسلام الذي المناطق التي فتحت في عهد سيدنا عمر لم تتخلى عن الإسلام حتى يومنا هذا. هذه هي المعجزة التاريخية لسيدنا عمر، أنه حكم هذه المساحة الواسعة بعدل، وأن فتوحاته كانت فتوحات رحمة ورأفة بالمغلوبين، ولم تكن فتوحات استعمارية تنتهب الشعوب المفتوحة. وأما سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فهو طبعا يشترك مع سيدنا عمر بن الخطاب في مسألة أنه حكم دولة واسعة بالعدل، ولكن ما ينفرد به عن سيدنا عمر أنه الرجل الذي كان يملك أن يدافع عن نفسه وعن ملكه الواسع الذي يبلغ ثلث العالم المعروف في ذلك الوقت، وأن يضحي بنفسه في سبيل بقاء إرادة الأمة بغير أن ينتزعها المتمردون. الواقع الذي حصل في عصر سيدنا عثمان ببساطة وباختصار أن سيدنا عثمان حكم 12 عاما، 10 سنوات لا بأس بها. العامين الأخيرين في عصر سيدنا عثمان كان هؤلاء هذين العامين هما اللذين شهدا التمرد. هذا التمرد نشأت فيه بداية حركات سرية، ومتمردون دعموا في ظروف اجتماعية واقتصادية مواتية. المهم أنه خرج 4000 وذهبوا إلى المدينة يطالبون الخليفة بالانخلاع من الخلافة، أن يخلع نفسه من الخلافة. أصلا مجرد هذه المطالبة أن يحمل قوم طلب خلع الخلافة أمر لم يكن يتصوره أحد من شعوب هذا العالم القديم. يعني شعوب العالم القديم لم يكونوا يجرؤون على التفكير في أن يطالبوا كسرى في فارس ولا قيصر في الروم، ولا حتى القبائل العربية أن يطالبونهم بأن يخلعوا أنفسهم من السيادة. فمسألة الخلع نفسها هي من المعجزات التاريخية، وهي من الأفكار التي جاء بها الإسلام. هؤلاء لما ذهبوا إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه، استمع منهم سيدنا عثمان إلى حججهم وإلى مبرراتهم، جاوبهم عليها، أبدى لهم أعذاره، وبعض ما لم يقتنعوا به تواصل معهم إلى حلول، بأن يعزل بعض ولاته مثلا، أو أن يعيد بعض المعاقبين، وغير ذلك من الأمور. إلا أنهم أصروا على إما أن يخلع أو يقتل، في تفاصيل نعرض لها إن شاء الله في حلقة قادمة. هنا سيدنا عثمان بن عفان قرر قرارا هو الذي نتحدث عنه باعتباره معجزة تاريخية لرجل يملك إمبراطورية واسعة. قرر سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يحفظ النظام، يحفظ نظام الدولة، وأن لا يستطيع بعض المتمردين ولو كانوا 4000 أن ينسخوا اختيار الأمة، أو أن يغتصبوا إرادة الأمة، أو أن يخلعوا خليفة هو مبايع بيعة شرعية دون أن يكون لهم في هذا مسوغ، ودون أن ترضى الأمة عن ما فعلوه. لكنه وإن تمسك بإرادة الأمة هذه، إلا أنه في ذات الوقت لم يرد أن تشتعل حرب في المدينة للدفاع عنه، فقرر هذا القرار أنه سيضحي بنفسه، لن يتنازل عن الخلافة، ولكنه لن يشعل حربا من أجله. هو كان يضمن بطبيعة الحال أنه لن يتولى بعده أحد من أهل الفتنة أو من المتمردين أو من أعداء الإسلام، فلذلك قرر أن لا يدافع، وإلا فلو كان نظام الأمة مهددا بأن يتولى الأمر من بعده أحد أهل الفتنة أو أحد أعداء الإسلام ما كان له أن يفعل ذلك. لكن هؤلاء الذين خرجوا، إن بعضهم كان يطالب بعليا وبعضهم كان يريد غيره، في النهاية الأمر لن يخرج عن اختيار واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدمي الصحابة الذين مات رسول الله وهو عنهم راض. فلذلك كان لا خوف هنا على النظام، لا خوف على أن يتولى أمر المسلمين رجل صالح، علي أو طلحة أو الزبير أو سعد بن أبي وقاص وغيرهم من أهل الشورى الذين كانوا أصلا مرشحين للخلافة في بداية عصر سيدنا عثمان. فكان هذا اختيار سيدنا عثمان، أن يحفظ النظام وأن يضحي بنفسه كي لا تكون حرب في المدينة ولا يسال في سبيل الدفاع عنه قطرة دم. وهذا أمر لا يعرف لإمبراطور كان يحكم دولة واسعة وكان يستطيع أن يقهر بعض المتمردين الخارجين عليه وأن يشعل حربا تفنيهم وتبيدهم. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. أما سيدنا علي رضي الله عنه فمعجزته التاريخية أنه كان أكرم الناس لخصومه الذين حاربوه وقتلوه. سيدنا علي هو الرجل الذي بويع بيعة شرعية في المدينة، وكان بذلك رابع الخلفاء الراشدين، وهو الرجل الذي أهله الله تبارك وتعالى بما لديه من علم وبما لديه من فروسية لمواجهة الفتن الداخلية التي ستنشب في الأمة الإسلامية. فسيدنا علي قاتل يعني الخوارج، وكذلك دخل في قتال، لا أقول قتال وإنما عاقب الشيعة الذين غلوا فيه وقدسوه، وقاتل كذلك بعض الصحابة الذين كان سعيهم يؤدي وإن أخطأوا الطريقة يؤدي إلى انقسام الأمة الإسلامية، فكان اجتهادهم يعني اجتهادا لا يوافق الصواب. ومع ذلك فسيدنا علي بن أبي طالب كان أكرم الناس لخصومه، فهو في كل قتاله هذا أمر ألا يذفف على جريح، يعني لا يجزى على جريح، ولا يتبع مدبر، يعني الهارب من المعركة لا يتبع، ولا يقاتل إلا من يقاتل، ومنع أن تقسم الأموال وأن تسبى الذرية، وكان أكرم الناس لخصومه حتى لو أنه اضطر إلى قتالهم. حتى إن سيدنا علي بن أبي طالب، ونحن نقول هذه معجزته التاريخية، عاقب من غلا فيه وقدسه وهم الشيعة، فبعضهم أحرقه بالنار لما ادعى فيه الألوهية، وطارد من يقول بأن يسب أبا بكر وعمر، وقال لا يأتيني أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين. فعلي رضي الله عنه هذا هو نفسه الذي لما قاتل الخوارج الذين كفروه وخرجوا عليه وصاروا يثيرون الأزمات وامتنعوا عن أداء القصاص، احتفظ لهم بحقوقهم وقال لهم لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم من الفيء ولا نمنعكم من المسجد، ويعني حفظ لهم أمنهم وحقوقهم ما لم يحدثوا حدثا، يعني ما لم يحدثوا حدثا يعني يرتكبوا جريمة بين المسلمين. انظر سيدنا علي بن أبي طالب كيف يحفظ حقوق من خرجوا عليه وكفروه وينصفهم، حتى أنه لما سئل كفار هم قال من الكفر فروا، قالوا فمنافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، قالوا فما نقول، قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم. فسيدنا علي يحفظ حقوق من كفروه وخرجوا عليه، وهو في نفس الوقت من يعاقب بأشد العقوبة من غلا فيه وقدسه ورفعه فوق مقامه. والأصل في الحكام عبر التاريخ أنهم يرفعون شأن من ينافقهم ويقدسهم ويعلي قدرهم، ويحاربون بلا أخلاق ولا رحمة ولا يعني ولا أي نوع من الإنصاف من يخرجون عليهم أو يكفرونهم. فانظر كيف كان علي رضي الله عنه يقدم هذه الصورة. الخلاصة أيها الإخوة الأحباب أن لكل خليفة من الخلفاء الراشدين بصمة تاريخية، وهذا أمر يجب أن يدفع كل واحد منا أن تكون له بصمته ومعجزته إن أمكن في مجاله الذي هو فيه، فالعالم في علمه والمجاهد في جهاده والسياسي في علاقاته وغير ذلك من المجالات، وهو أمر لا ينال إلا بجهد جهيد، كما قال الشاعر على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وقال آخر ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العلياء يرقى إلى العلا، فمن كان أعلى همة كان أظهرا، فلم يتأخر من أراد تقدما، ولم يتقدم من أراد تأخرا. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدره.